بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان ومعمر عن ابن حسين عن ابن الطفيل قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما ومعاوية رضي الله عنه لا يمر بركن إلا استلمه، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا. قال رحمه الله في الباب عن عمر رضي الله عنه: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ألا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق باستلام الركنين، أعني الركن الأسود الذي فيه الحجر والركن اليماني. ونظرا لكون هذا الاستلام من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله بابه بعد هذه الأبواب المتعلقة بصفة الطواف. ولذلك المناسبة في ذكر هذا الباب في هذا الموضع واضحة ظاهرة. والاستلام مأخوذ من السلام أو من استلام، وجهان عند العلماء رحمهم الله. إن قيل مأخوذ من السلام فهو بمعنى التحية، لأنه يضع يده على الحجر ويستلمه بيده كمن يحيي بيده ويصافح. وقيل مأخوذ من السلام وهي الحجارة، لأنه يضع يده على الحجر سواء كان في الركن أحد الركنين فهو مستلم من هذا الوجه. والاستلام يكون باليد ويكون بالفم بالتقبيل، ويختص بالحجر الذي بالركن الذي فيه الحجر دون الركن اليماني، وهو مذهب جماهير السلف والخلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وقوله الركنين هذا من باب التغليب، اليمانيين من باب التغليب، ركن الحجر والركن اليماني، ويقال الركنين اليمانيين من باب التغليب. فركن الحجر هو الركن الذي فيه الحجر، ويقال له الركن الأسود لأن فيه الحجر الأسود. وإذا قيل الركن اليمانيا، إذا قال اليمانيين الركنين اليمانيين، فهذا من باب التغليب ومن باب الجهة. أما من باب التغليب فلأن الركن اليماني أحدهما، وحينئذ إذا كان اثنين يغلب أحدهما على الآخر قيل من باب التغليب، كالقمرين والعمرين ونحو ذلك. وإما أن يكون من باب الجهة، لأن كل من الركن اليماني وركن الحجر في الجهة اليمانية، والجهة اليمانية في جزيرة العرب هي الجنوب، والجهة الشامية أو الشمالية هي جهة الشمال. ولذلك يوصف الركنان اللذان الركن اليماني ركن الحجر والركن اليماني بكونهما الركنين اليمانيين من باب التغليب كما ذكرنا أو من باب الجهة. ويقابلهما في جهة الحجر الركن العراقي والركن الشامي. فأما الركن العراقي فهو الذي يلي الطائف بعد الركن الذي فيه الحجر، فهو يلي الباب فيما بين الباب وبين الحجر، هذا يقال له الركن العراقي لأنه شرقي البيت إلى جهة العراق وهي في جهة المشرق. ويقابله من جهة المغرب الركن الشامي، وكل من العراقي والشامي شمالي البيت، ولذلك يقال لهما الركنان الشاميان. وبين المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستلام للحجر والركن اليماني. أما الحجر أو الركن الذي فيه الحجر فإنه يستلم ويقبل، فخصه الله عز وجل بالتقبيل لأنه على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولأن فيه الحجر، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه قبل الحجر. وأما الركن اليماني فإنه يستلم في اليد ولا يقبل، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله والأئمة، حتى ذكر الإمام الكاساني في البدائع أنه لا خلاف في أن تقبيله ليس بسنة، أعني الركن اليماني، كأنه يشير أو يفهم من هذا أن بعض الحنفية حكي عنهم، وهو قول يحكى عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله أنه قال بتقبيل الركن اليماني، بتقبيل اليد إذا استلمها استلم بها الركن اليماني، أنه يستلم بيده ثم يقبل يده. وهذا القول قالوا إن التقبيل ليس بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث الباب، فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بين أن الذي كان يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الركنان. وهذا أصل في أن الاستلام والتقبيل لأركان البيت لا يكون إلا على حسب الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية استلامه لبقية الأركان دل على أن الاستلام والتقبيل الأصل فيه الاتباع، اتباع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر ليس على السعة، وإلا لما جرأ ابن عباس رضي الله عنهما على أن ينكر على معاوية أمام الناس وأن يبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالاستلام للركنين. إذا ثبت أن الأصل في الاستلام أنه لا يكون إلا بالوارد فإن التقبيل أعلى من الاستلام، فإن التقبيل زيادة تعظيم وزيادة احتفاء. ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. وهذا فيه عدة أدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من البيت إلا الحجر، لأن عمر رضي الله عنه إنما حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل للحجر وحده، فدل على مسألتنا، وهي أن تقبيل الركن اليماني ليس بسنة وأنه لا يشرع، وأن الأصل الاقتصار في التقبيل على الحجر. وثانيا ما ذكرنا من أن الأصل في التقبيل أنه اتباع، وأنه لا مجال فيه للرأي والقياس، لأنه من التعبديات، والتعبديات لا تعليل لها، وإذا كان لا علة لها فالقياس لا يجري بدون علة. ومن هنا فإن الركن الذي فيه الحجر، وهو ركن الحجر، له ميزتان: كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، وكونه فيه الحجر، ولذلك كانت له المزيتان التقبيل والاستلام. وأما السجود على الحجر ففيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والذي رواه جعفر بن عثمان المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر رحمه الله أنه قال: رأيت خالي ابن عباس، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قبل الحجر ثم سجد عليه، ثم قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنه يقبله ويسجد عليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وسئل الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه شيخ الإسلام في شرح المناسك في العمدة عن هذا الحديث فحسنه، أي أنه ثابت، وبناء على ذلك فإن له وجها. والمراد بالسجود أن يضع جبهته على الحجر، أن يقبله ويضع الجبهة على الحجر. أما الأثر عن ابن عباس وابن عمر فهما صحيحان عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وصححهما غير واحد من المتقدمين والمتأخرين كما في الإرواء وغيره عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، والظن بهما أنهما لا يفعلان غير الوارد. أن خاصة ابن عمر رضي الله عنهما كان شديد الاتباع والملازمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في التقبيل، فكان لا يجاوز الحجر حتى يقبله. أما بالنسبة للركن اليماني فإنه يستلم باليد كما ذكرنا، ولا يقبل الركن ولا تقبل اليد. فإذا استطاع بالنسبة للحجر أو الركن الذي فيه الحجر، إذا استلمه بيديه أو قبله فلا إشكال. أما إذا لم يستطع أن يقبله واستلمه بيده، فاستلم الحجر فوضع يده على الحجر الأسود، فإنه يشرع له تقبيل يده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما صح عنه. فإن عجز عن التقبيل بالفم والمشي باليد لتقبيلها، استلم الحجر بعصات أو نحوها وقبل العصاة، أي الموضع الذي استلم من الحصاة به الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المحجن لما طاف على بعيره عليه الصلاة والسلام، فشق عليه أن يقبل الحجر، كان يستلمه بالمحجن ثم يقبل المحجن، وهذا يدل على مشروعية التقبيل إن استلمه بواسطة. وغير الركن الحجر الأسود لا يفعل فيه ما يفعل بالحجر الأسود، الخصوصية التي خص الله بها هذا الحجر دون غيره، وهي خصوصية تعبدية لا مجال فيها للرأي والتعليل، يلتزم بها فيها بالوارد، كما هو المأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أجمعين. وأما بالنسبة للركنين الشاميين، وهما الركن العراقي والشامي، فهما ليس على القواعد الأصلية، بمعنى أن قريشا لما تقاصرت بها النفقة فإنها تركت من البيت ما لا يقل عن 6 أذرع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة، فهما ليس كغيرهما، ولذلك لا يستلمان. ولما بنى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه البيت على قواعد إبراهيم وجعل له البابين، استلم الأركان كلها لأنها على قواعد إبراهيم عليه السلام. ومن هنا فالركن الشامي والعراقي لا يستلمان. وكما قلنا إن الاستلام والتقبيل أمر تعبدي يقتصر فيه على الوارد. ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وأن معاوية طاف بالبيت فكان لا يدع ركنا إلا السمنة، فبين له ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، فيه دليل على مشروعية النصح والبيان، وأن مقام الإنسان في الدنيا مهما كبر لا يمنعه من قبول الحق، ولا يمنع صاحب الحق أن يبينه له، فالحق أكبر من الناس، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على نصح غيره وتوجيهه وإرشاده ودلالته على الحق، لأنها الخيرية التي زكى الله بها هذه الأمة وزكى بها علماءها وأئمتها المصلحين، فجعلهم هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون، وبالأخص من انتسب إلى العلم، إن الله ما شرف العلماء بالدنيا، والدنيا تشرف بالعلماء، فليس في العلماء منقصة يحتاجون بها أن يشرفوا بها من الدنيا، بل جعل الله أقدار العلم وفضل العلم والعلماء عظيما عنده سبحانه وعند خلقه. ولذلك قيمة العالم وقيمة طالب العلم أن يأمر بما أمر الله به وأن ينهى عما نهى الله عنه، ولذلك من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر رفع الله درجته في الدنيا والآخرة، ومن تعلم العلم ليعمل به ويدعو إليه ويهدي الناس إليه متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حريصا على سنته وهديه، حريصا على تأليف القلوب وتحديدها بطاعة علام الغيوب، فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل. ولذلك زكاه الله، قال في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكان الحسن البصري يقول: هذا حبيب الله، هذا ولي الله. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لهم قصد السبق في هذا. ولذلك قال العلماء والأئمة رحمهم الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أصدق ما يكونون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أن الإجماع السكوتي لما اختلف فيه هل هو حجة أو غيره، أو غير حجة، هل هو حجة أو ليس بحجة، قال بعض العلماء ممن نازع في حجيته قال: هو حجة ليس بحجة إلا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، لما عرف عنهم أنهم لا يسكتون عن الحق. وأفضل ما يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم ما يكون أجرا وجزاء ورفعة للعبد وزكاة له في الدنيا والآخرة، إذا ابتلي به، ابتلي بسببه في ذات الله عز وجل، فشفها رأيه واستهجن واحتقر وذم ووصف بالأوصاف البشعة، فهذا مما يرفع الله به قدر الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لأن الله جعل المراتب العلى بالصبر مقرونة بالصبر واحتساب الأجر. فإذا كان الإنسان يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه ويدل الناس على السنن والآثار ولا يبالي بما أتاه في ذلك ويحتسب عند الله، فقد أعطاه الله فضلا عظيما لا يتسخر ولا يتذمر ولا يضعف ولا يجبن ولا يخاف، فهذا بخير المنازل عند الله عز وجل، لأنه سبيل الرسل والأنبياء. ولذلك استهزئ بالأنبياء والمرسلين فصبروا وكذبوا وعذبوا وأوذوا، وصبروا على ما جاءهم في ذات الله عز وجل ومحبة الله. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يبالون أن يقولوا الحق وأن يبينوا السنة. فابن عباس رضي الله عنهما بالنسبة لمعاوية أصغر سنا، ومعاوية أكبر، ولا شك أن من حيث المقام فمقام معاوية أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ فترة يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يمتنع ابن عباس رضي الله عنهما أن يبين لمعاوية السنة، وفيه دليل على أن السنة قد تخفى على بعض الصحابة رضي الله عليهم. فمعاوية رضي الله عنه مع علو قدره وشأنه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك حفظ ابن عباس له هذه السنة، وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، إلا الركن الذي فيه الحجر والركن اليماني. فقال معاوية رضي الله عنهما فقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أبيه: إنه ليس من البيت شيء مهجورا، ليس من البيت شيء مهجورا، مراده أنه كما استلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين، فإنه يستلم الركن الشامي والعراقي، لأنهما من أركان البيت. وهذا يرجع إلى القياس والنظر. فالأول الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما التزام للأثر، والثاني استناد إلى النظر. وهذا الذي فيه الاستناد إلى النظر عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه رده ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك جاء في الرواية الأخرى أنه قال له: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبين بهذا أن الأسوة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أننا مأمورون بالاتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن المقام مقام اتباع يلتزم فيه بالوارد. ومن هنا ينبغي أن أن أن ينبغي أن يعلم أن مقالة معاوية رضي الله عنه وأرضاه ليست على ظاهرها بمعنى أنها توجب شرعية الاستلام للركنين، فهذا عذره رضي الله عنه وأرضاه. أما الأمة فإنها مأمورة باتباع نبيها صلوات الله وسلامه عليه. وقول معاوية لابن عباس بعد أن ذكر له الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق، الأشبه أنه رجع إلى السنة وإلى الحق، وسواء رجع أو لم يرجع فلا قول لأحد بعد قول الله عز وجل مع قول رسوله عليه الصلاة والسلام. فالعمل بالسنة والوارد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتهاد لا عبرة به. وقد أجاب الإمام الشافعي رحمه الله بأن من ترك استلام الركنين الشاميين ليس بهاجر للبيت، ثم قال رحمه الله وكيف يهجر البيت وهو يطوف به. هذه من مقالته، أنه كيف يوصف بكونه هاجرا للبيت وهو يطوف به، ما جاء يطوف بالبيت إلا وهو حب للبيت معظم لشعائر الله عز وجل. ثم بيّن بنقض القياس بالقياس، قال ويلزم، يعني وهو ما يسمى باللازم، فلازم هذا الأصل لو أخذ به للزم من أن من ترك استلام ما بين الركنين هاجر للبيت أيضا. فإذا لا تصح، لا يصح هذا التعليل ولا يقوى، ومن هنا ضعف استلام بقية الأركان أثرا ونظرا. أما الأثر فلكونه مخالف للسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما نظرا فلما أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله أننا لو قلنا بهذا للزم استلام ما بين الركنين، وكان ترك ذلك الاستلام هجرا. وعلى كل حال في هذه القصة عبرة وعظة، أنه ينبغي أولا التزام الوارد في الطواف بالبيت، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على هذا الأصل، ولذلك كان ينكر بعضهم على بعض إذا خولف هذا الأصل. وثالثا أن الاستلام يختص بالركنين، وهو مذهب جماهير السلف والخلف كما بينا. وقد تبع معاوية رضي الله عنه جابر بن عبد الله، فحطي عن جابر وعن أنس بن مالك وعن الحسن والحسين رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يقولون بهذا القول، ولكن انعقدت كلمة الأئمة والعلماء من بعد ذلك على أنه لا يستلم إلا الركنان، وهما الركن اليماني وركن الحجر. قال رحمه الله باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف مطبعا. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث ثوري عن ابن جريج ولا نعرفه إلا من حديثه، وهو حديث حسن صحيح. وعبد الحميد هو ابن جبير بن شيبة عن ابن يعلى عن أبيه وهو يعلى بن أمية. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بصفة الرداء أثناء الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم التزم صفة معينة عند بداية طوافه بالبيت، وهذه الصفة في عمرته عليه الصلاة والسلام وفي حجته، يعني حجة الوداع، وهي صفة الاطباع. ولما كانت هذه الصفة من سنن الطواف ناسب أن يذكرها المصنف رحمه الله، لكن يلاحظ تأخير هذا الباب مع أنها تكون في بداية الطواف. وقد يعتبر بأن الاطباع يفعله بعض الطائفين لا كل الطائفين، ومن هنا ذكر السنن التي تطرد في الطواف عامة ثم أتبعها أو أخر، قد يكون هذا عذرا له رحمه الله برحمته الواسعة. والاطباع افتعال من الضبع، وأصله ما بين نصف العضد وأنه ما منتصف العضد، ويطلق على الإبط يقال له ضبع أيضا. ونصف طبعا العضد ما بين نصف الكتف ونصف المرفق، هذا يقال له العضد. فإذا قلت منتصف العضد اللي هو الضبع الإنسان، وأبد الضبعيك بمعنى أنه لا يقربه عند السجود من إبطه، ويطلق على الإبط. فإذا أراد أن يطوف يضع رداءه تحت إبطه الأيمن، فلما وضع في هذا الموضع قال له الطباع، ثم يأخذ طرفي الرداء ويرمي بهما على كتف يده اليسرى، أو يرمي بطرفه والطرف الثاني مسلم، كلاهما صحيح. فلذلك قال له الطباع من هذا الوجه. وهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة عنه في الأحاديث الصحيحة عند ابتداء طوافه، وأنه عليه الصلاة والسلام لما ابتدأ الطواف فعلها، وفعلها في النسك يعني الحجة والعمرة، وتفعل في الطواف الذي فيه رمل. وبناء على ذلك فإنها لا تشرع في كل طواف، لأنها هي سنة يتقوى بها على الرمل، وهذا الذي جعل بعض العلماء يجعل الطباع إلى حد الرمل في الثلاث الأشواط، والأقوى أنه إلى آخر الأشواط كما هو مذهب الجمهور على ظاهر السنة، والأول أقوى من جهة النظر. والاطباع لا يشرع قبل الطواف، معنى أن لا أصل له قبل الطواف. ما يفعله بعض العامة من أنه إذا ابتدأ الإحرام فعل الاطباع، هذا ليس له أصل. ومن هنا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما ابتدأ الطواف اطبع، فجعل رداءه تحت إبطه الأيمن، ثم رمى بطرفيه على كتفه صلوات الله طرفي على كتفه صلوات الله وسلامه عليه، ورمى وخب الأشواط الثلاثة الأول. هذه السنة من السنن الفعلية، كما أن الاستلام من السنن الفعلية في الطواف، والطواف فيه سنن كما ذكرنا قولية وسنن فعلية. وقوله ببرد، ببرد المراد به برد حضرمي كما جاء في الرواية الأخرى، وهذا الذي رواه حفان بن يعلى بن أمية إنما وقع في عمرة الجعرانة. الجعرانة لغتان، وهي العمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتحه للطائف وقفوله بعد قسمه للغنائم. أحرم عليه الصلاة والسلام بالعمرة من الجعرانة، ثم دخل مكة وأدى هذه العمرة وعليه البرد، البرد النجراني، وحيل برد أخضر، فيه دليل على أنه لا يشترط في الإحرام أن يكون لابسا للأبيض، ولكنه أفضل وأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير ثيابكم الأبيض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، فهو أفضل الأبيض. لكن لو أن إنسان أحرم بغير الأبيض لا ينكر عليه، فلا يعتقد الوجوب واللزوم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في تقبيل الحجر. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن عم إبراهيم عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويقول: إني أقبلك وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك لم أقبلك. قال رحمه الله في الباب عن أبي بكر وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح. ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بسنة من سنن الطواف، وهي تقبيل الحجر، والمراد به الحجر الأسود، لأن الله خصه بهذه الخصيصة تعظيما لشعائر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه السنة من سنن الطواف ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله بابها ضمن أبواب صفة الطواف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، أنه لما قبل الحجر قال: إني لأعلم، كما في رواية الصحيحين: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اشتمل هذا الحديث على أمرين: الأمر الأول إثبات سنية التقبيل في قوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله، فأثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، ومثله الأحاديث الأخرى كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر، استلم الحجر وقبله صلوات الله وسلامه عليه. وجاء أيضا حتى عن عمر رضي الله عنه أنه لما أراد أن يقبله استلمه وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، وهذا من الاعتناء أي أنه كان يعتني بالحجر. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لا يجاوز الحجر حتى يقبله، وقال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما، حتى أنه كان ربما وقف ينتظر أن يتمكن من تقبيل الحجر قدر 500 آية رضي الله عنه وأرضاه، اتباعا للوارد ما ترك تقبيل الحجر لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فلا يجاوزه حتى يقبله من شدة متابعته بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزومها. وليس هذا بالواجب ولا بالمتعين، وإنما هو عن ابن عمر وكان رضي الله عنه وأرضاه معروفا تشدده في اتباع الأثر ولزومه بالسنة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل عالي الفردوس مسكنه ومثواه وجزاه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صاحبا عن صحبته. فكان رضي الله عنه لا يجاوز الحجر حتى سأله لما رأى بعض التابعين شدة حرصه على ملازمة هذه السنة شكوا في وجوبها وسألوه هل هذا التقبيل لازم، فقال رضي الله عنه وأرضاه سأله السائل وقال له عن تقبيل الحجر، فقال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبله، فسأله المرة الثانية فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبله، فقال له السائل أرأيت لو كان عليه زحام أو شدة، فكان السائل من اليمن فقال له دع أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبله رضي الله عنه وارضاه، ما كان يجاوز الحجر حتى يقبله. وكان من أشد الناس حتى إن عروة بن الزبير رحمه الله لما أراد أن يخطب ابنته رمانة وجاءه وهو يطوف بالبيت وذكر له القرب منه وحبه لنسبه رضي الله عنه وأرضاه أعرض عنه ولم يلتفت إليه، فلما رجع إلى المدينة ظن عروة أن عبد الله لا يريد أن يزوجه، فلما رجع إلى المدينة قال يا عروة أأنت إنك ذكرت لي أنك تريد رمانة أكما أنت أي لا زالت رغبتك كما هي، قال نعم، فزوجه إياها. ثم قال له يا عروة إنك سألتنيها في مقام يتراءى للعبد ربه، وهذا كما صح في قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، لأنه كان إذا طاف لم يشتغل حتى زواج بنته انشغل عنه ولم يفكر ماذا يقول له أو يرد عليه، وهذا كله يدل على شدة حرصه رضي الله عنه وأرضى على هذه العبادة واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقوله هذه هي السنة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر، فالأصل أن يحرص المسلم على اتباع هذه السنة لما فيها من الخير العظيم، ولو لم يكن فيها إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بذلك شرفا وفضلا. وقد قال الله عز وجل في التنزيل واتبعوه لعلكم تهتدون، فالحرص على هذه السنة ما أمكن. ثانيا أن لا يكون هذا بطريق فيه أذية للناس وأذية للمسلمين وللطائفين، حتى لربما أصاب الإثم بدنا أن يصيب الأجر، فقد يكون قويا جلدا له جسم يؤذي به غيره، فحينئذ الأفضل له أن لا يرتكب أن لا يقع في المحذور، وأن يتقي ما يتسبب في حصول الإثم له بأذية إخوانه. فإذا غلب على ظني أنه سيزاحم وأنه سيؤذي غيره فحينئذ يتركه وفي نيته أنه تركه لعذر حتى يكتب الله له الأجر. وهنا مسألة مهمة وهي ما يفعل من وضع السرى، ما يسمى بالسرى بعضهم وراء بعض حتى أصبح صفوفا يعكف فيه الطائف فيأتي البيت عن يمينه بدل أن يأتي عن شماله، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وأرجو من المسؤولين أن ينتبهوا لهذا الأمر، لأن بعض الطائفين محرم بعمرته وحجه، فإذا انحرف عن البيت فقد انحرف عن الاستقبال الذي هو شرط في صحة طوافه. ومن هنا وضع هذه الطوابير بالناس منصرفة عن استقبال البيت خلاف السنة وخلاف هدي السلف، ولم يعرف في هدي السلف وضع مثل هذا الترتيب الذي يفضي إلى الوقوع في المحظور من مخالفة استقبال البيت. وعلى رجال حسن أن يتنبهوا لذلك خاصة في هذا الموضع وبالأخص بالنسبة للمعتمرين والحاج والحجاج. أما بالنسبة لقوله رضي الله عنه وأرضاه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذه المقالة قالها رضي الله عنه وأرضاه غيرة على الأصل العظيم الذي قام عليه الدين كله، وهو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. والناس كانوا قريبين من عهد الجاهلية إلى زمان عمر رضي الله عنه، فالعشرين سنة والثلاثين سنة لا يبعد فيها العهد، ولذلك كانوا يعظمون الأحجار ويسجدون للأحجار والأصنام والأوثان، والناس فيهم أعراب وفيهم من يجهل أحكام الشريعة. فوقف أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين من أئمة المهديين رضي الله عنه وأرضاه المحدث الملهم لكي ينبه الناس على هذا الأصل العظيم، وهو حق الله عز وجل الذي قامت عليه السماوات والأرض، فإن الله رضي لعباده أن يوحدوه وبالعبادة يفردوه، كما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. فقد تدخل شائبة التعظيم للأحجار أو التعظيم لغير الله عز وجل بقرب العهد، فقال له: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وهذا هو الأصل، أن غير الله لا يضر ولا ينفع، وأنه إن حصل نفع من شيء أو ضر من شيء فهو بإذن الله، فهو سبحانه الذي يضر متى شاء وكيف شاء ومن شاء، لا يسأل عما يفعل وغيره يسأل ويحكم ولا معقب لحكمه، ولا ينفع شيء من دون الله عز وجل، وإذا نفع فقد نفع بأمر الله عز وجل. وهذا أصل عظيم ينبغي أن يحيى في الناس وفي قلوب الناس، والحرص على غرس هذه المعاني في نفوس الناس ونزعهم من نزارات الشيطان ونزعهم من أدران الجاهلية أمر عظيم ينبغي العناية به والحرص عليه، لأن الشيطان يأخذ الناس شيئا فشيئا، وقد يأتيهم من باب الطاعة حتى ينتهي بهم إلى المعصية، وقد يأتيهم من باب العبادة فينتهي بهم والعياذ بالله إلى ما لا تحمد عقباه من الوقوع في المحذور. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، وكل شيء من دون الله لا يضر ولا ينفع، فالله وحده هو الذي يضر وهو الذي ينفع. وأسعد الناس في هذه الدنيا وأعظمهم راحة وأمنا وأمانا وسعادة من رزقه الله اليقين حتى يعلم علم اليقين أنه لا ينفع أحد ولا يضر أحد من دون الله عز وجل. وهذا ما علم الله به أنبياءه، علمه أنبياءه ورسله: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان هذا هو خيرة خلق الله يأمره الله أن يقول ذلك، فما بالك بغيره؟ لا أملك لنفسي، جعله عليه الصلاة والسلام وأمره سبحانه أن يقول ذلك عن نفسه، وقال كما في الصحيح: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أملك لك من الله شيئا. لا يملك عليه الصلاة والسلام لأحد نفعا ولا ضرا. وفي الصحيح حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر أمته أن يقولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم صلوا علي، فمن صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح وأرجو أن أكونه. فإذا كونه عليه الصلاة والسلام يأمر أمته أن يسألوا الله عز وجل له الوسيلة، فكيف بمن يسأل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستغيث به ويستجير به ويسأله قضاء الحوائج وتفريج الكربات؟ فهذا كله مضاد لهذا الأصل العظيم. وينبغي كما حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيقاظ الناس وتنبيههم من الغفلة حتى لا يستزلهم الشيطان ويقول لهم: انظروا أنتم تقبلون الأحجار، إذا لا مانع من التبرك بالأحجار ولا مانع من كذا وكذا، حتى ينتهي بهم إلى ما لا تحمد عقباه. ومن هنا وقف وقال: لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلته. وهذا يدل على أن التقبيل الأصل أن يلتزم فيه بالوارد، وأنه لا يقبل من البيت إلا ما ثبتت السنة بتقبيله. وعليه فإنه يقتصر على تقبيل الحجر، وما استلم به الحجر سواء كانت يده أو كان محجنا أو عصا أو نحو ذلك على التفصيل الذي بيناه بما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زحمت؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. قال رحمه الله: هذا هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد، والزبير بن عربي كوفي يكنى أبا سلمة، سمع من أنس بن مالك وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى عنه سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون تقبيل الحجر، فإن لم يمكنه ولم يصل إليه استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يصل إليه استقبله إذا حاز به وكبر، وهو قول الشافعي. في قوله أنه في هذا الأثر عن عبد الله بن عمر في دليل على مشروعية التقبيل، وقد تقدم معنا أنه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على هذه السنة. ولما أورد عليه السائل أنه يزحم وأنه يمنع من شدة الزحام، قال له: دع رأيت باليمن، هذا هي طرفة منه رضي الله عنه وأرضاه، وملاطفة منه رضي الله عنه وأرضاه، وكانت للسلف عبارات جميلة طيبة تطيب خواطر الناس ولا توقعهم في المحظور، فيخرجون بها من تبعة السؤال. ولا شك أن كل من يتأمل حال السلف رحمهم الله، بالأخص الصحابة رضي الله عنهم التابعون لهم بإحسان أئمة الفتوى، يجد شدة الخوف من الفتوى. قال: إذا كان بغير الوارد، وحرصهم على ألا يتحملوا تبعة شيء من ذلك. مما امتاز به فقه الصحابة رضوان الله عليهم التابعين لهم بإحسان، ويعلم به علم العلماء، أنك تجد العالم الناصح للأمة حريصا على تعليمهم السنن والآثار. ما خرج عن هذا الأصل من الاستثناءات تجد العالم الرباني يضيق به ذرعا، والعكس، فتجد من ضعف علمه يشتغل بما خرج عن السنن والآثار والأصول، ويشتغل بالفروع أكثر من اشتغاله بالأصول. والعلم الحق هو العلم الموروث في الكتاب والسنة، المستنبط منهما، المبني عليهما بناية على أصل صحيح بنظر صحيح معتبر، فهذا هو العلم. فإذا سئل أحدهم يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال أرأيت لو زحمت أو كذا، كان بالإمكان يقول له إذا كان الزحام ليس بواجب عليك. لكن ابن عمر رضي الله عنهما قد يقول قائل إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، والنبي صلى الله عليه وسلم بتقبيله الحجر يحتمل أن هذا من واجبات الطواف ويحتمل أنه من سنن الطواف. فلما كان الأمر عنده رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما مر بالحجر إلا استلمه، أو استلمه بيده وقبله، أو استلمه بالمحجن، وما رأى منه عليه الصلاة والسلام إلا الاستلام، فحينئذ بقي على هذا الأصل. فيحتمل أن ابن عمر رضي الله عنه ما أراد أن يخرج عن الجواب بالسنة، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله فأنا أقبل. هذا فقه وعلم. وأيضا يحتمل أنه أدب السائل. أدب السائل هذا يسمونه من فقه الفتوى. في بعض الأحيان قد تسأل عن الأمر وتعلم أن الأمر واسع، بمعنى سئلت عن سنة، فيأتي السائل وتذكر له السنة وتبين له السنة، فبعد بدل أن تكون مبينا للسنة إذا به يصرفك إلى ترك السنة، فيقول يقع زحام ويقع كذا ويقع كذا. هو سؤاله صحيح، لكن في بعض الأحيان لا تحب أن تذكر هذا، لأنك لما تذكر للناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هم سيحرصون على التقبيل ويلتزمون التقبيل، وإذا حصل زحام معلوم بداها أنه يترك وأنه ليس بواجب، فحينئذ يرده إلى الأصل، فيشعر الناس بعظمة هذه السنة والحرص عليها. وهذا حال السلف. الآن تجد عند بعض المتأخرين أنه يشتغل بالرخص والتوسع حتى تضيع الأصول، والمنبغي في الأصل أن يعلم أن أي عالم أو أي قائل عن الله ورسوله الأصل فيه أن يعلم الأصل وأن يبين السنن والآثار وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرغب الناس في القيام بها وأدائها واتباع الوارد فيها، وأن يذكرهم عظيم ما عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة في ذلك. تأمل رحمك الله، لو أن الناس في فتاوى الحج يسألون عن التقبيل ليس بواجب، عن استلام الحجر ليس بواجب، عن كذا ليس بواجب، ليس بواجب، ليس بواجب، فيجلس المفتي يمكن 50 مسألة أو 60 مسألة عن أنه ليس بواجب، أن الأمر فيه واسع. وخذ مقاما ثانيا، يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنة أنه قبل الحجر، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استلم الحجر، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استلم الركن اليماني، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل وفعل وفعل. تجد البون بين الاثنين شاسعا. لا يعني هذا أننا لا نبين للناس ما هو واجب وليس بواجب، إنما المراد أن من فقه الفتوى أنك إذا بينت الأمر تبين أصله وتحرص على بيان الأصل وترغيب الناس. ومن هنا مما فقده الناس خاصة في مناسك الحج والعمرة الاشتغال بالأحكام دون تأصيل محبة السنة والحرص على الهدي واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيبين لهم أركان العمرة وشرائطها، وهذا أمر طيب ومرغوب ومطلوب، ولكن لا بد وأن يبين للناس أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع السنة والأثر. فأصبح الناس يتساهلون حتى بلغ ببعضهم أن يرخص لهم في ترك الواجبات وفي ترك الأمور التي هي من الشروط، في شروط الوجوب أو شروط من شروط الصحة، ويتساهل في ذلك. لماذا؟ لأنهم ألفوا التيسير وألفوا أن يقال لهم اتركوا، ولو أنهم ألفوا أن يقال لهم افعلوا، ولكن إذا حصل الحرج اتركوا فيما رخص الشرع في تركه لاستقاموا على الوسط. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأصل فقال افعل ولا حرج، ما قال اترك ولا حرج، إنما قال افعل ولا حرج، دل على أن الأصل في من أراد النسك أن يفعل لا أن يترك. ومن هنا الحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يغرس في الناس هذا الأمر العظيم. وحتى فعل ابن عمر رضي الله عنه مع هذا السائل يدل على فقه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وأنه ينبغي على من تقلد الفتوى وإجابة أسئلة الناس أن يكون عنده النصيحة للعامة، النصيحة للعامة أن يقوم من يسألك من عندك معظما لشعائر الله لا مستخفا بما فرض الله عليه أو تاركا للسنن. قال بعض العلماء من الناس من إذا تعلم هلك. قالوا كيف؟ قال أنه يتعلم أن هذا سنة من أجل أن يتركه لا من أجل أن يفعل، فيقال هذا سنة وهذا واجب وهذا ركن. فإذا قال هذا سنة كأنه يعقد في نفسه الترك، مع أنهم كانوا إذا قيل لهم هذا سنة عقدوا في أنفسهم العزيمة على فعله. ووالله إن الرجل لا يقدم إلى البيت فيرى الزحام الشديد عليه وتحدثه نفسه أن يقبل الحجر ويقول كيف أقبل في هذا الزحام وهذا الشدة، ولكن يقول هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن ييسر، لعل الله أن يسهل. فإذا به ينزل ويطوف ويقبل، وإذا به بتيسير الله عز وجل بما لم يخطر له على بال. وإذا جاء يرمي الجمرات من الموضع الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرى السنة ويتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كيف أدخل في هذا الزحام وفي هذه الشدة. فإذا نظر إلى أنه يريد أن يتبع وأن اتباعه للسنة مقرون بتوفيق الله مقرون بمعونة الله، سهل الله له الأمر من حيث يحتسب. ومن هنا ينبغي أن يغرس في نفوس الناس الحج والعمرة والمنافق أنهم في عبادة وأنهم في طاعة، وأنهم ما تغربوا عن أوطانهم وساروا هذه المسافات الشاسعة وقطعوا هذه المسافات البعيدة إلا وهم يريدون السنة. دع أرأيت باليمن، أنت قدمت من اليمن، يصعب عليك أن تنتظر 10 دقائق حتى يفرغ الحجر؟ دع أرأيت باليمن، يذكر من زين أثى. هذا نوع من الذكاء والفطنة في أن ينهب في نفس الإنسان ذكر الأصل وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كلف الأمر، لكن لا نعتقد أن ما ليس بواجب واجبا، وإلا كان غلوا في السنة. ولذلك إذا أمكن للإنسان أن يقبل حرص على التقدير، وأما إذا لم يكنه ذلك أو حصلت الفتنة أو حصل الإضرار بالناس فهذا لا إشكال في أنه ليس بواجب، وأن المسلم يحرص على اتباع السنة دون أن يقع في المحظور. وهذا أصل دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا تلتمس الرغائب بالوقوع في المحرم وتضييع الواجب، أنه لا تلتمس الرغائب بتضييع بالوقوع في المحرم وتضييع الواجب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلما كان الرغيبة والمستحب أن يبالغ في الاستنشاق يفضي إلى الوقوع في المحظور، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هكذا إذا طاف وغلب على ظنه أنه إذا قبل أنه سيؤذي غيره أو يوقع غيره في المحظور أو تحصل الفتنة فإنه يتقي ذلك. أما النساء فلا إشكال أن السلف لم يكونوا يعرفوا ازدحام النساء عند الحجر كما هو موجود الآن، وهو من المحدثات. وكان النساء إنما يطوفن آخرة، كانت عائشة رضي الله عنها لا تطوف إلا بالليل، وكانت تأمر أن تطفأ السرج، وجاء في الأثر عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الدخول بالبيت قال شيبة رحمه الله شيبة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قولي لشيبة، فقال شيبة والله ما فتحنا البيت بليل في جاهلية ولا إسلام، لأنه عهد أن النساء ما يطفن إلا بالليل. ومن هنا هذا الأصل، ولذلك يحصل من المنكرات ومزاحمة النساء للرجال ما لا يخفى. وهذا لا يحفظ على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يقول كل رجل لامرأته أنها لا تزاحم الرجال، وأن هذا الذي يحدث من مزاحمة الرجال مخالف للأصول، وأنه يترك المطاف للرجال، وأن المرأة تقتصر على طوافها والإشارة إلى البيت والتكبير. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يقول السائل لم أصم شهر رمضان بسبب المرض لوجوب تعاطي الدواء ليلا ونهارا، ما هو المبلغ المطلوب دفعه عن كل يوم أفطرته أفادكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله أن يمن علينا وعليك وعلى المسلمين بالعافية والشفاء. وأما ما ورد في السؤال من كونك تتعاطى الدواء فهذا فيه تفصيل، إن كان المرض مرضا مؤذيا يوصل إلى حد الخوف على النفس أو الأعضاء أو موجبا للحرج أو الذي يوجب الآلام والأسقام المبرحة، وكان دواؤه بشهادة أهل الخبرة أنه لا بد وأن يتعاطاه حتى في وقت الصوم، فحينئذ يرخص لك بالفطر بشرب الدواء. أما إذا كان دون ذلك لا يوجب الرخصة فلا يجوز لك أن تترك الصوم، وعليك أن تؤدي الفريضة، وليس مثل هذا المرض موجبا للترخيص بالفطر. إذا كان موجبا للفطر فالواجب عليك الإطعام وليس دفع النقود، لأن الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الواجب عليك الإطعام وليس دفع نقود الطعام أو قيمة الطعام. ومن هنا تطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، وإن زدت إلى صاع فهو أفضل لأنه أبلغ في الطاعة، والله تعالى أعلم. أفادكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أتيت من مصر وأنا أنوي العمرة، ولكن بعد أن أستقر وأمكث في مكاني 3 أيام وأرتاح من عناء السفر، مع العلم أني مقيم ببحرة، فهل فعلي هذا صحيح؟ أفادكم الله. هذا الفعل ليس صحيحا لأنه مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مر بالميقات يلزمه أن يحرم ما دام ناويا للحج أو العمرة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يا لملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فأنت مررت بميقاتك من مصر وأنت تريد العمرة، فلا يصح أن يقال أنك تمكث 3 أيام في بحرة ثم تحرم من بحرة. هذا القول لا أعرف له أحد يقول به، ولا أعرف له أصلا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة تلزمك أن تحرم من الميقات ما دمت مارا بالميقات وعندك النية للعمرة، سواء ستمكث 3 أيام قبل وصولك إلى مكة أو أقل أو أكثر. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث قبل وصوله إلى مكة قرابة 10 أيام، وهي 10 مراحل بين مكة والمدينة. فهذا القول الباطل أنه من جاء إلى جدة وجلس فيها 3 أيام أنه يحرم بعد 3 أيام، هذا قول لا أعرف له أصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الذي يفتي بهذا القول أن يعلم أنه مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مر بالميقات أن يحرم، هذا يقول له لا تحرم. وبناء على ذلك يجب عليك أن ترجع إلى ميقاتك وتحرم من الميقات، فإن أحرمت من بحرة لزمك الدم لأنك أحرمت دون الموضع الذي يتعين عليك الإحرام منه، والله تعالى أعلم. أفادكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكو إلى الله قلبا إذا سمع من الكلام ما يؤثر تأثر، وإذا سمع كلام الله لم يتأثر، ما العلم أني سمعت أن فضل كلام الله على كلام الخلق كفضله عليه؟ أشكو قلبا إذا وقف بين يدي الله لم يقف وقوف الخاشعين، أرجو فضيلة الشيخ أن تدلني إلى ما يصلحه. أفادكم الله. نسأل الله بعزة وجلاله أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. أخي في الله، الخشوع وصلاح القلوب أمر مرده إلى الله جل جلاله مقلب القلوب والأبصار، فلا يصلح القلب إلا الله. وإذا اشتكيت حالا من قلبك فاشكه إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يصلحه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فأكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من هذا البلاء. أما الأمر الثاني فإن الله سبحانه وتعالى

فكان الحال مختلفا. أخي في الله، المعرفة بالله يصلح الله بها أمرك، ويصلح الله بها شأنك، ويصلح بها قلبك، ويسدد بها قولك. ولذلك أعرف الناس بالله جل جلاله أصلحهم قلبا وأصلحهم قالبا. فأكثر من الأخذ بالأسباب التي تعرفك بالله. استحي من الله، إذا كان عندك حياء فاجعل حياءك من الله أكمل الحياء. وإذا نظرت إلى عظمته وجبروته وملكه نسيت الخوف من غيره والخشية لمن سواه. وإذا نظرت إلى نعمته ولطفه وبره وإحسانه أنساك حبه حب غيره. ولذلك تعيش سعيدا قرير العين مجيدا، توفق لكل خير وتهدى لكل ذر. اللهم إنا نسألك معرفة تقودنا إليك، ترحم بها ضعفنا وجهلنا وتقصيرنا في حقك. اللهم اجعلنا ممن قدرك حق قدرك. اللهم ارزقنا الخوف منك في السر والعلن، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء ودرب العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أسكن قلوبنا معرفة ترضيك عنا، اللهم أسكن قلوبنا معرفة تهدينا إليك. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعلنا ممن جعلك نصف عينيه آناء الليل والنهار في السر والجهار. اللهم اجعلنا ممن خافك يا الله يا واحد يا قهار، واجعل خشيتك موجبة لطاعتك ومحبتك ومرضاتك على الوجه الذي شرعت إله الأولين والآخرين. والله تعالى. فضيلة الشيخ، هل لو ذهبت إلى مكة وأنا مقيم بجدة ولا أرغب في العمرة ولكن أريد الصلاة في الحرم، هل يجب علي الإحرام أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن دخل إلى مكة وهو لا يريد النسك، أو سافر إلى مكة وهو لا يريد النسك، لا يلزمه أن يحرم سواء مر بالميقات أو كان دون المواقيت كأهل جدة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمنطوق الحديث يدل على أنه إذا كان في نيته أن يؤدي النسك لزمه الإحرام من المواقيت. ومفهوم النص أنه إذا لم يرد الحج والعمرة أنه لا يلزم الإحرام، وهذا هو أصح قول العلماء والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثر من بعض الناس الحلف بالطلاق، فما توجيهكم أسابكم الله؟ المنبغي أن يكون الحلف بالله عز وجل، وهذا هو الأصل، ويعبر كثر ذكر الناس للطلاق. أما مسألة من يكثر من الطلاق فإنه مستخف بما حرم الله وعظم الله، فالطلاق أمره عظيم. ولذلك نص الأئمة رحمهم الله على وصف لفظ الطلاق بكونه لفظ خطر، فقالوا إن لفظ الطلاق من ألفاظ الخطر، لأن الشرع جعل فيه خطورة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جد الطلاق جدا وهزله جدا. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. فلو أنه مزح فقال لامرأته يضحك معها: أنت طالق، ثم قال: أنا أمزح، طلقت عليه امرأته. وإذن يفهم المسلم من هذا أن لفظ الطلاق لفظ خطر، وأن الشرع عظم أمره، فلا يجوز التساهل بحل العصمة بلفظ الطلاق. فالرجل قائم يطلق وقاعد يطلق، وإذا أراد أن يكرم ضيوفه لا يجد شيئا إلا أن يطلق أهله، هذا من الاستخفاف بما عظم الله عز وجل. حتى قال بعض العلماء: لا يأمن من أكثر من الطلاق أن يعيش هو وامرأته في حرام. لا يأمن، لأنه لا يبعد أنه يخطئ مهما كان.

وأن تعفو عن زلته، فإذا تذكرت منه الهمات والسيئات والأذيات استغفرت له وسامحته من قلبك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فما أعظم العفو والصفح إذا كان عن أقرب الأقرباء. فهذا باب عظيم وخير كريم تحرص عليه قدر استطاعتك. وأما أكمل البر في أولاد أخيك أن تعلمهم وأن توجههم وأن تنشئهم التنشئة الصالحة وأن تتفقدهم دائما في أمورهم وشؤونهم، وأن تحرص على إدخال السرور عليهم. وإذا كانت زوجته لا زالت ما تريد الزواج وبقيت لرعاية أبنائه، تحسن إليها وتكرمها وتحمل همها وغمها، أسأل الله أن يهيئ لنا ولك الرشد، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الإحرام من التنعيم لمن أتى بالحج وأدى مناسك الحج وكذا لأهل مكة؟ أفادكم الله. الإحرام من أدنى الحل لمن كان في مكة من أهل مكة أو طرأت عليه العمرة وهو في مكة، هذا هو الأصل. أما التنعيم فليس بمتعين، ولا يجوز أن يعتقد أحد أن للتنعيم فضلا أو أنه مكان مخصوص ولا بد أن يؤتى بالعمرة منه، هذا ليس فيه أصل صحيح. حتى إن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما ذكر التنعيم ولا غيره، وإنما المراد أن يخرج المحرم إلى أدنى الحل، حتى لو خرج إلى الشميسي، لو خرج إلى أدنى الحل من أي جهة إلى عرفات ثم دخل مكة فقد صحت عمرته، لا يشترط أن يذهب إلى التنعيم. ومن هنا اعتقاد في التنعيم أنه لا بد من الذهاب إليه أو أن العمرة لا تصح إلا منها، هذا ليس بصحيح. العبرة أن يخرج إلى أدنى الحل حتى يجمع بين الحل والحق. ولذلك الحاج يخرج إلى عرفات ثم يدخل إلى حدود الحرم فيجمع في نسكه بين الحل والحرم. وأهل مكة لم يصح أن يحرموا من مكة لأنهم داخل الحرم، وشرع لهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل حتى يجمعوا بين الحل والحرم. هذا مما نظره أهل العلم استفادوه من ظاهر السنة. ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام حتى أهل مكة يهلون من مكة مستثنى من العمرة، بحديث من المؤمنين عائشة، لأن عائشة رضي الله عنها أخذت حكم أهل مكة لأنها أنشأت العمرة من مكة. أما العمرة بعد الحج باعتقاد مثل أن يعتقد أنه إذا جاء الحج لا بد أن يأتي بعمرة كعائشة، فهذا لا أصل له، وفعل عائشة ليس بأصل إذا اعتقد، وحينئذ يكون أقرب إلى الإحداث، لأن عائشة فعلت ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقية الصحابة أن يفعلوا إذا اعتقد. وأما إذا فعله من باب فضل العمرة أو يريد أن يعتمر عن قريب له لم يعتمر فينزل إلى التنعيم، فهذا لا بأس به ولا حرج. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.